قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الكهف والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بداية، لم يثبت في شأن ذي القرنين أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يصح أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت في شأن ذي القرنين. وأيضا ومما يلفت النظر إليه أن ذكر ذي القرنين لم يتكرر في أي سورة أخرى من سور الكتاب العزيز غير سورة الكهف، فعلى ذلك التعويل في التفسير سيكون على الآيات وما يتحمله سياقها. وأضاف بعض أهل العلم إلى ذلك الروايات الإسرائيلية التي وردت في شأن ذي القرنين، فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد ورد خبر حاصله أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ملك الأرض وجاب البلاد شرقا وغربا، ولكن سنده لا يثبت كسبب نزول للآيات المباركات. أيضا قول بعض العلماء في سبب تسميته أو تلقيبه بذي القرنين أن له قرنان ناتئان في جانبي رأسه لا يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك إن سئلنا لماذا لقب بذي القرنين نقول هكذا ذكر الله في كتابه، والله أعلم بما وراء ذلك، ولا معنى للتكلف إذ الله قال لنبيه أو إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أنا من المتكلفين. قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، وقد قال بعض المؤرخين إن ذي القرنين هو الإسكندر الأكبر المقدوني، وكما أسلفت لا يثبت بذلك خبر، والمؤرخون قل منهم من يصدق. فالمؤرخون تعصف بهم الأهواء والشهوات والشبهات والظنون إلا من رحم الله، فليس هناك ما يثبت أو ما ينفي أنه الإسكندر الأكبر المقدوني. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقص عليكم من أمره أخبارا. إنا مكنا له في الأرض، أي جعلناه ممكنا في الأرض. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه، أفهمناه وعلمناه أسبابا وطرقا يتوصل بها إلى مراده، فإذا أراد شيئا فإن الله علمه علوما وهيأ له أسبابا توصله إلى هذا الشيء الذي يريد الله له أن يتمكن فيه. فقوله وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطيناه من كل شيء يريده طريقا للتوصل إليه. وكل هنا وإن كانت صيغتها تقتضي العموم في كثير من الأحيان، لكن هنا أيضا لا تقتضي العموم، فإذا أراد أن يصل إلى السماء ليس هناك طريق يوصله إلى السماء، إذا أراد أن يعلم علم غيب فليس هناك طريق لتوصيله إلى علم الغيب. فكلمة كل وإن كانت من صيغ العموم ولكنها أحيانا تأتي يراد بها فقط التكثير ليس الاستحواذ الكامل أو التام. ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، فحمل الكل على الأكثر. وكذلك في قول الله تعالى في شأن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وهي لم تؤت تسخير الرياح ولم تؤت ما أوتاه سليمان عليه السلام، فقيل أوتيت من كل شيء من متاع الحياة الدنيا وزخرفها في الغالب. وكذلك قوله تعالى في شأن قوم عاد والريح التي أرسلت عليهم، قال سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء أراد الله أن يدمر، وإلا فهود سلمه الله سبحانه وسلم المؤمنين معه. فكلمة كل وإن كانت في كثير من الأحيان يراد بها العموم، لكن قد يأتي موطن يراد بها الأكثر والأغلب. هذا والله أعلم. قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، والسبب هو الشيء الذي يتوصل به إلى المراد. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى، وفي قراءة لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى، أي الطرق، هناك قراءة أطلع وقراءة أطلع على ما ذكره الطبري في التفسير. فالسبب إذن هو ما يوصله إلى مراده من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى وتنزه. ومنه قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي الطرق التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا كالأرحام كالصداقات كالقرابات والأنساب ونحو ذلك، كل هذا تقطع يوم القيامة إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. ومنه أعني من تفسير السبب بأنه ما يتوصل به إلى المراد، وحيانا يطلق على الحبل، فأطلق على الحبل سبب لأنه كان يستعمل في ربط الزنبيل الذي يدلى في البئر لاستخراج الماء، فأطلق على الحبل سبب لهذا الغرض. ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد ما يغيظ. فقوله من كان يظن أن لن ينصره الله، من كان يظن أن الله لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وسيخذل النبي فمخطئ في ظنه، فإن الله ناصره، فلينتحر هذا الذي ظن هذا ظن ليمدد بسبب إلى السماء ويعلق فيه رقبته ثم يشنق نفسه منتحرا، والله بالغ أمره وناصر دينه وناصر النبي. فالسبب ما يتوصل به إلى المراد ويطلق حنا على الحبل لأنه يتوصل به إلى الماء الذي في البئر، فكل ما يتوصل به إلى المراد يسمى سبب. وآتيناه من كل شيء سببا، من كل شيء سببا اتضح معناه، فأتبع سببا فسلك طريقا، سلك طريقا. ومن تفسير السبب قول العامة خذ بالأسباب يا أخي، خذ بأسباب الرزق. ما معنى خذ بالأسباب؟ اسلك الطرق التي تكون سببا في رزقك، خذ بأسباب النجاح، ذاكر، فسبب النجاح هو المذاكرة، سبب الرزق السعي على المعاش، خذ بسبب الإنجاب والحمل، خذ بسبب السلامة والأمان، خذ بسبب أن تكون عالما، وهكذا. فذو القرنين أتبع سببا يعني سلك طريقا من الطرق الموصلة له إلى مراده، آخذا بأسباب التمكين التي مكنه الله منها. فأتبع سببا سلك طريقا. قال العلماء فاتحا البلاد، فاتحا البلاد، وكان مؤمنا، وكان ذو القرنين مؤمنا على ما فهم من سياق الآيات المباركات. وقال عدد من المفسرين إن ذو القرنين ملك الدنيا وهو مؤمن، كما أن سليمان ملك الدنيا وهو مؤمن بإذن الله. قال تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس يفتح بلدة تلو بلدة تلو بلدة وجدها تغرب في عين حمئة. الحمأ أحيانا يطلق على الطين، ومنه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فالحمأ أحيانا يطلق على الطين. فعلى هذا قال بعض المفسرين وجدها تغرب في عين حمئة، أي لما بلغ منتهى غروب الشمس منتهى الأرض من ناحية المغرب ونظر إلى البحر وجدها وكأنها عند الغروب تغرب في عين فيها ماء وطين فيما يتراءى للناظر. لكن هل حقيقة الشمس تغرب في ماء وطين؟ هو رآها هكذا رآها. فأنت إذا كنت على شاطئ البحر ونظرت إلى الشمس وجدتها كأنها تغرب في البحر، كأنها تغرب في البحر. هو لما بلغ مغرب الشمس أقصى مكان ناحية الغرب وجدها كأنها تغرب في ماء وطين أو ماء يغلي. فالحمى على ما أخذه البعض من الحميم، والحميم الماء الذي يفور ويغلي، ومنه حميم آن طفون بينها وبين حميم آن. فهذان قولان، أن الحمأ من الطين وجدها في عينيه كأنها تغرب في ماء وطين في عين الناظر، أو كأنها تغرب في ماء يفور ويغلي في عين الناظر. وهذا التأويل قال بعض العلماء لازم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب تستأذن ربها، بعد أن تذهب تستأذن ربها في الطلوع، فيؤذن لها في الطلوع، حتى إذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع حينئذ من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس كل آمنوا كلهم أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الذي حمل بعض المؤولين والمفسرين على أن يقولوا وجدها وكأنها في عينيه تغرب في عين حامئة، إما عين ماء ساخنة أو عين ماء وصين، فيما يرى الناظر والله أعلم. وجدها تغرب في عين حامئة، ووجد عندها قوما، عند أقصى مغربها، عند أقصى مغربها، أقصى الأرض، أقصى مكان في الأرض ناحية الغرب، حيث لا أرض بعدها، إنما هي مياه والشمس كأنها تغرب فيها. وجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب، أطلقنا لك الأمر، أطلقنا يدك في هؤلاء، إما أن تعذب، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وإما أن تسلك فيهم طريقة أفضل من العذاب. فعلمنا درسا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، الظالم سيعذب، فليس في كل الأحيان الظالم يترك، فالظالم الصائل المتمادي في ظلمه يؤخذ على يديه، أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابا أشد من هذا وأفظع من الذي سنعذبه به في الدنيا. وأما من آمن وعمل صالحا لن نستطيع أن نكافئه، فله جزاء الحسن عند ربه، الجنة عند ربه، ونحن سنقول له من أمرنا يسرا. وهذا من النباهة والذكر والذكاء في الخير. عامل الخير لن نستطيع أن نكافئه، إنما الذي يكافئه هو الله، ونحن سنقول له من أمرنا يسرا. هكذا قال ذو القرنين. فأخذ العلماء من ذلك أن القائم على الأمر ينبغي أن يتسم بالأمرين معا، ينزل الشدة منازلها وينزل اللين منازله، وإن كان الأغلب اللين، لكن لا بد أحيانا من شدة، لأن الناس لم يجبلوا جميعا على الإيمان والهدى، بل منهم من طبع كافرا والعياذ بالله، ومنهم من زرعه الله لجهنم، فتراه عاصيا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هناك الظالم والعادل والطيب والخبيث، هناك من يتأثر بالكلمة وينكف وينزجر، وهناك من لا يرضعه إلا السيف. فهكذا جبل البشر جبلات. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وهي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. هكذا وصل إلى أقصى مكان في الأرض، ناحية الغرب، ثم أتبع سببا اتجه في طريق آخر ناحية المشرق فاتحا البلاد. وكما قال العلماء داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريقه وإلى الإسلام والاستقامة عليه. قال تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس، المكان أقصى مكان في الأرض تطلع ناحيته الشمس، أقصى مكان ناحية المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فسبحان الله، قوم ليست لهم بيوت، الأرض التي هم عليها مجاورة البحر لا يستطيعون أن يقيموا بيوتا عليها، ليست هناك جبال يستظلون بها، ليست هناك عندهم أغنام يأخذون منها ما تصنع به السرابيل الخيام التي تقي الشمس، ليس لهم من دونها سترة، رأسهم والشمس، ليس هناك خشب يتظللون به ولا جبل يتظللون به ولا شجر يتظللون به ولا بنيان، الأرض ليس فيها شيء يستعمل للبناء، ماء مجاور لرمال، لم نجعل لهم من دونها سترا. قال تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن مسيره ويعلم كل شيء في هذه البلاد سبحانه، ويعلم هؤلاء العباد ولو شاء لأضلهم، فمن مننه علينا. وكما قال الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لكن أولئك القوم حرموا كل ذلك، والله قادر سبحانه وتعالى. قال تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، إن ذي القرنين لم يطلع على أمور خافية على الله، بل الله سبحانه عالم بها سبحانه وتعالى، وعالم بهؤلاء القوم، وعالم بما يصنعه ذو القرنين، وعالم بالقوم الذين يمر عليهم ذو القرنين. قال تعالى ثم أتبع سببا، اتجه في طريق آخر والتمس سببا آخر، في ضاربا في الأرض فاتحا لها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، أي سدين هما؟ أيضا ليس فيهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال، قيل جبلان عظيمان جدا من أعظم الجبال، كذا قيل، وثمة أقوال أخر في تعيين هذا المكان، هل هو بالصين أو ما بعد الصين أو نحو ذلك، الله أعلم بكل ذلك. قال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوم فهمهم ضعيف. سبحان الله، هناك بلاد أهلها أذكياء وذكاء من الله، وبلاد أهلها قليل الفهم، وهذا أيضا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقسم الأرزاق، هو الذي رزق هؤلاء الفهم وحرم هؤلاء من الفهم، ورزق هؤلاء القوة في البدن وحرم هؤلاء القوة من البدن، ورزق هؤلاء الجمال وحرم هؤلاء من الجمال، هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فذو القرنين وصل إلى أماكن وأراضي بين الجبلين فهم أهلها ضعيف، وهذا قوله لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفهمون كلاما. قالوا، وهذا اعتذار عن قولهم وما قد يشوبه من قلة فهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هنا قبيلتان عظيمتان عددهما كثير جدا لكنهما مفسدتان في الأرض، يقتلون الناس، يحرقون الزروع والثمار، يغتصبون النساء، مفسدون في الأرض بكل ما تقتضيه كلمة الإفساد، جبابرة ظلمة، نعوذ بالله من الجبابرة والظلمة. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ نعطيك فلوس، نعطيك عفوا من ثمار الأرض، الأرض تخرج قمح نعطيك نسبة من القمح، الأرض تخرج رز نعطيك نسبة من الرز، هل نجعل لك خرجا أو أجرا؟ على بعض التفسيرات على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تجعل بيننا وبينهم سدا يصرف شرهم عنا. قال ما مكنني فيه ربي خير، الذي أعطاني الله خير من بعض خراج الأرض الذي ستأتونني به، رزق الله لي أوسع من الشيء الذي أعطيتموني أو ستعطوني إياه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فهكذا قال ذو القرنين قولا شبيها، ما مكنني فيه ربي خير، الحمد لله أنا في نعم من الله، غني بفضل الله تعالى عن ما ستأتونني به، ولكن ائتوني برجال أعينوني بقوة، قيل قوة من رجال، أجعل بينكم وبينهم ردما، ولم يقل سدا لأن السد قال البعض يحول إلى الدوام، لكنه قال الردم هي مقابل كلمة السد، لكن لما كان الردم قد يزال وهذا الذي سيحدث في آخر الزمان عدل عن سد إلى ردم. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الضخمة، آتوني زبر الحديد، قطع الحديد الضخمة التي تقوم مقام الطوب بدلا من الطوب حديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين بين الجبلين سد بينهما، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أشعل النار في الحديد حتى وصل إلى درجة عظيمة من درجات الحرارة وأحمر وأصبح نارا، أصبح كتلة واحدة، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر النحاس المنصهر هنا، فأتى بنحاس وصهره وصبه فوق الحديد من أعلى حتى يكون أملس لا يستطيع أحد أبدا أن يتسلقه، فصنع سورا عظيما جدا هائلا بين الجبلين وحاجزا عاليا جدا في غاية من العلو لا يستطاع ارتقاؤه أبدا، ولعظمته وسخانته وعرضه الشديد أو عرض الضخم لا يستطاع أن يثقب، لا يستطيع أحد أن يثقبه، فهو في غاية من الارتفاع وفي نفس الوقت تصميمه أملس تماما، نحاس أملس، فلا يستطاع أن يصعد ولا يستطاع أن يثقب، قال تعالى حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا منصهرا فما استطاعوا أن يظهروه أن يصعدوا فوقه وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا أن يثقبوه قال هذا رحمة من ربي رحمة من الله أن يصرف عنا الأشرار فحبس الشرير كان رحمة حبس الشرير المفسد في الأرض رحمة بالعباد هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي أي بقيام الساعة جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هنا يلزم ذكر شيء عن يأجوج ومأجوج الثابت الوارد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التخرصات والتكهنات فإن قوما ذكروا أشياء غريبة في شأن يأجوج ومأجوج منها أنهم قوم ضخام غاية الضخامة يلتحف أحدهم بأذن بإحدى أذنيه ويفترش الأخرى أذنهم ضخمة أحدهم ينام على أذن والأذن الأخرى تغطيه وأن أنوفهم صفتها وصفتها وأن أفواههم على درجة عظيمة تلتهم ذكروا أشياء غريبة في وصف يأجوج ومأجوج وكما سلف لم يثبت في وصف أجسامهم شيء فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ذرية آدم إذن ينسحب عليهم ما ينسحب على ذرية آدم عموما ومن الذي ينسحب على ذرية آدم عليه السلام ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن إذن آدم هو أطول شخص في ذريته أطول شخص في ذريته هو آدم صلى الله عليه وسلم كان طوله في السماء 60 ذراعا هل هو بالذراع الموجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقارب مترا ونصفا أو نحو ذلك أم ذراع بذراع آدم فإذا كان ذراعا كالذراع الموجود على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فسيقارب 70 مترا أو 80 مترا بأزمنتنا أو 90 مترا هذا طول آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يعني إذا قلت بالارتفاعات في البيوت ارتفاع حوالي 30 طابق والضخامة عظيمة ما زال الخلق ينقص حتى الآن فيأجوج ومأجوج على ما يبدو كانوا في زمن المتقدم فأجسامهم ضخام أجسامهم ضخمة ويسري عليهم ما يسري على ذرية آدم من أن الخلق ينقص في الطول وقتا بعد وقت كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما زال الخلق ينقص حتى الآن هؤلاء يأجوج ومأجوج في غاية من الكثرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد الذي سيسلم يعنون الذي سيسلم من العذاب قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، أو كما قال هذا على سبيل التقريب في الكثرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، شطر أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن يأجوج ومأجوج في غاية من الكثرة، من ناحية كثرتهم فهم في غاية من الكثرة، يعلم عددهم ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقهم. أين هم الآن؟ الله يعلم أين هم. ولا يدعي مدعي أن التقدم العلمي الموجود الآن أحاط علما بكل ما على وجه الأرض، لا يدعي مدعي هذا الادعاء. فهنالك أماكن لم يصل إليها الناس ولن يستطيعوا الوصول إليها، حتى بالطائرات والأقمار التي سموها الصناعية، سمى أماكن مفرغة في الهواء لا تمر عليها طائرات إلا سقطت وتهشمت وتحطمت. هناك أماكن لا تستطيع أقمار صناعية ولا يستطيع بشر ولا تستطيع طائرات الاقتراب منها علمها عند ربي سبحانه وتعالى. فهم في غاية من الكثرة، يأجوج ومأجوج. ذكرهم في التنزيل عند قول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فخروجهم دليل على اقتراب الساعة، خروجهم دليل على اقتراب القيامة. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مكان مرتفع يأتون مسرعين. وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، القدر الذي يعنينا فيه لخدمة هذه الآيات في التفسير في ذكر يأجوج ومأجوج، أن عيسى عليه السلام ينزل يقتل المسيح الدجال، وتمتلئ الأرض قسطا وعدلا في زمان المسيح عيسى عليه السلام، حتى إن اللقحة لتكفي الفئام من الناس، حتى إن الثمرة الواحدة من عنقود العنب يكفي الفئام من الناس من ضخامته، فتخرج الأرض بركتها وثمرتها في زمن عيسى عليه السلام، فيعيش الناس في أمان وسلام في زمانه. وخروجه دليل على اقتراب الساعة أيضا، إذ الله قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي خروجه علم ودليل على اقتراب القيامة، نزول عيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال ويحكم في الأرض ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، فلا يقبل الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى إن الرجل لا يخرج بزكاته صدقته لا يجد من يقبلها من كثرة النعيم الذي فيه الناس. فبعد مدة من حكمه يوحي الله عز وجل إليه وحيا: يا عيسى، إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على وجه الأرض بقتالهم، أي أنك لن تستطيع أن تقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور، جنب العباد الذين آمنوا بك، خذهم وارحل بهم، انتقل بهم إلى طور سيناء، فحرز عبادي إلى الطور. فيأخذ عيسى عليه السلام عباد الله المؤمنين وأذهب بهم إلى طور سيناء فتخرج يأجوج ومأجوج. وكما أخبر ربنا سبحانه وهم من كل حدب ينسلون، من كل مكان مرتفع تراهم يأتون مسرعين، أقوام لا حصر لهم لا يحصيهم إلا الخالق سبحانه وتعالى. يخرجون من كل حدب ينسلون، يقتلون من واجههم، لا يستطيع أحد أبدا من الناس أن يعترضهم، كل من اعترضهم قتلوه. ويمرون بالنهر صباحا، نهر مليء بالماء، فلا يأتي وقت الغروب إلا وقد شربوا كل ماء النهر. وبعد، يقولونها نحن قد فرغنا من أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيتجهون بنشابهم إلى السماء وسهامهم إلى السماء، يطلقون السهام إلى السماء، فترجع كفتنة لهم من الله مخضوبة دما، فيظنون فعلا أنهم يقتلون أهل السماء فيستمرون في ذلك. عيسى عليه السلام هنالك عند الطور مع المؤمنين به يجأر إلى الله، يجأر إلى الله، فلا قبل له بمواجهة هذا القدر وهذا الكم، وقد أخبره الله أنه لا قدرة لأحد على قتالهم، وأمره أن يحرز العباد إلى الطور، لكنه أخذ بالسبب الذي يستطيع، وهو دعاء الله سبحانه، دعاء الذي لا يرد من دعاه ولا يرد راجيه سبحانه. فدعا ربه هو من معه وجاروا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يهلك الله يأجوج ومأجوج، فسلط الله عليهم آفة وباء، فأصبحوا صرعى كلهم، فتمتلئ الأرض من نتنهم وزهمهم، تمتلئ الأرض من نتنهم وزهمهم، وريحهم تسري في الآفاق. فيجأر عيسى إلى الله ومن معه إلى الله سبحانه أن يطهر الأرض منهم، فتأتي ريح تحملهم إلى حيث يريد الله، وتذهب بهم وبرائحتهم إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى. فيخرج عيسى ثانية إلى الأرض إلى أن يأتيه أمر الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يموت عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء من ذكر يأجوج ومأجوج. وذكر البعض ولا أعلم لذلك مستندا صحيحا أنهم يحفرون السد حتى إذا أوشك أن يثقبوا قالوا سنثقبه غدا ونخرج، ولم يقولوا إن شاء الله، فيعود كما كان. فإذا كان حيث يريد الله أن يخرجوا قالوا سنثقبه غدا إن شاء الله، فيثقبونه فيخرجون على الناس. ذكر البعض ولا أعلم لذلك مستندا ثابتا أن قراءة سورة الكهف أنهم كل جمعة يوشك أن يثقبوا، فإذا قرأ القارئ سورة الكهف عاد كما كان. ولا أعلم لقراءة سورة الكهف تعلقا بسد يأجوج ومأجوج من أي وجه ثابت، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وقد قال البعض والله أعلم بصحة مقولهم مقولتهم إن يأجوج ومأجوج خلف ما أسموه الآن سور الصين العظيم الذي يعتبرونه إحدى عجائب الدنيا السبع، الله أعلم بصحة ذلك، الله أعلم بصحة ذلك. لكن هل هم أحياء إلى الآن؟ نقطع بأنهم أحياء إلى الآن، لأن الله ذكر ذلك في كتابه. أين هم؟ ليس عدم علمنا بدليل على عدم وجودهم، فما أوتينا من العلم إلا قليلا. وقد ذكر البعض أنه لا يمنع أن يكون جليد الأقطاب أو المحيطات المتجمدة الشمالية غطى صورهم. ذكروا أمورا، لكن الله أعلم بكل ذلك، وهم كما قال ربنا وراء السدين، لأن ذا القرنين ساوى بين الصدفين وصنع السور الذي صنع، وقال ربنا سبحانه وأصدق القائلين: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي. فكما سلف، إبعاد أهل الظلم وحبسهم رحمة من الله، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، دمر هذا السور، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، عند خروجهم يموج في بعض من كثرتهم، ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، أي بعد إهلاكهم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عن كتابي وعن ذكري أيضا بألسنتهم. فإذا كان الكافرون أعينهم في غطاء عن ذكر الله، فلنقبل مستبصرين على كتاب الله سبحانه وعلى ذكره بألسنتنا أيضا سبحانه وتعالى، حامدين شاكرين مهللين مكبرين موحدين ممجدين لربنا ولخالقنا، حتى نفارق هؤلاء الذين أعينهم في غطاء عن ذكر الله سبحانه. فلنقبل على كتاب الله فهو ذكر، ولنقبل على ذكر الله بألسنتنا وقلوبنا وحامدين شاكرين بالجوارح والألسن والقلوب، سائلين الله العون على ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.